وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحيح أخرج الشيخان أن الله عز وجل كتب حاله. ماذا تعني ما حاله؟ يعني أقصد عندما نقول العبسط في المخلوقات. ما تعيد كلامك، أجبني عن سؤالي. ماذا تعني بقولك ما حاله؟ أقصد أنه مخلوق، هذا الكتاب هو مخلوق لابد. طيب فكيف؟ هل هو هذا الكتاب هو يعني فوق المخلوقات كلها ويحيط بها كما يحيط العرش؟ وهذا الإشكال الذي واقع. لا ما أجبتني عن سؤالي، الإشكال ينبغي أن يطيح. أعد سؤالك باختصار. هل الكتاب الذي تحدث عنه رب العزة وأنه فوق العرش قد مخلوق؟ طيب فكيف كان فوق العرش ونعلم أن العرش هو سقف المخلوق؟ هل يكون جزء من العرش أم العرش هو الكل؟ ما في إشكال.